مسرح كانت زي المطر، وانت مصاحبني ليل ونهار. هو انت ايه قلبك حجر؟ وريتني يا ما من العذاب لما خلاص دار انكسر. ملك يا حزن بي دايما حطيت علي، عايزنا بوس ايديك سهلة ومش قضية. ملك يا حزن بي دايما حطيت علي، عايزنا بوس ايديك سهلة ومش قضية. علشان تحل عني وتسيبني باللي فيه، دايما تصاحبني عالمر والقاسية. ورتني كتير وياما في الدنيا جرحتني، للندل والخسيس كم مرة حوجتني. ومانش عليك في مرة وجيت فرحتني، دنيا فيها جنة ونار، فيها نعيم وفيها مرار، حزن حرام عليك حرام عليك يا حزن حرام عليك خنقتني. ملك يا حزن بي دايما حطيت علي، عايزنا بوس ايديك سهلة ومش قضية. ملك يا حزن بي دايما حطيت علي، عايزنا بوس ايديك سهلة ومش قضية. علشان تحل عني وتسيبني.